فإنه جل وعلا خلق القلم فأمره أن يكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة ما هو كائن يوم القيامة. وهذه الكتابة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وفيها كتابة كل شيء، فكل شيء يقع على وفق هذه الكتابة، كتابة الله جل وعلا على هذا الامتحان والابتلاء لرفع الدرجات أو لإهانة الإنسان الذي لا يصبر ولا يكون عنده العزيمة، مع أن الأمور في هذه الدنيا ليست صعبة والوقت قليل، غير أن الإنسان عنده ظلم وعنده جهل، غلوم جهول، فلا بد من إمداده من رب العالمين. الله أمده بعقل، وأمده بآيات تحيطه من حوله، وأمده بالرسل، وأمده بكتبه التي أنزلها وأفضلها وأعلاها والقرآن الكريم، غير أنه يجب أن يكون العبد صلته بالله جل وعلا دائما، لأنه لا قوة له ولا حول إلا بالله جل وعلا. فإن وفقه الله جل وعلا وأمده بفضله، وإلا ما يستطيع أنه يهتدي بنفسه أو يجلب لها الراحة والسرور. ثم لنعلم أن العبد مضطر ضرورة فوق ضرورة الأكل والشرب إلى هداية الله جل وعلا، لأن كل حي إذا نظر الإنسان بعقله، كل حي يحتاج إلى ما ينعمه، ومحتاج إلى ما يزيل عنه الهم والعذاب، وهذا له سبب وهذا له سبب. فإذا الأمور أربعة: أمر مطلوب مرغوب فيه، وأمر مرهوب مخوف، وهذا وسبب لها وسبب هذا. وإذا نظر الإنسان إلى هذه الأمور وإذا كلها بيد الله جل وعلا، الإنسان ليس بيده شيء. فإذا انجماع الأمر اللجوء إلى الله وعبادته وحده تعالى وتقدس. ولما كانت العبادة لا تمكن أن تكون بالعقل والفكر، أمد الله جل وعلا عباده بالرسل والكتب، وجعل أفضل الكتب وأعلاها وأجمعها الذي هو مهيمن على الكتب كلها القرآن، كما جعل رسوله الخاتم وأفضل الرسل. ولهذا يكون المرجع إلى التمسك بما أحبه الله وأمر به هو كتاب الله جل وعلا، وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم يبينه ويوضحه، لأن الله أنزل عليه ضعفي ما قاله وأنزله كلاما له، ليكون ذلك بيانا وإيضاحا. فبهذا يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الأوامر التي توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أوامر لأمته، لأنه هو القدوة والأسوة الذي يجب أن يتأسى به ويقتدى به. وأولو العزم من الرسل قالوا إنهم خمسة: نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، لأنهم ذكروا في آيتين من كتاب الله في هذا النسب في سورة الأحزاب وسورة الشورى، وإلا لم يأتي نص عليهم العدد منهم فلان وفلان. هذا الذي عليه جمهور العلماء أنهم هؤلاء، ولم يكن آدم منهم، لأن الله جل وعلا يقول: فلم نجد له عزما. ومعلوم أن رسل الله كلهم على الحق والهدى، ولكن فضل الله بعضهم على بعض، وهذا من التفضيل والتكريم. نعم. فلم يخل جل ثناؤه أحدا من مكرم رسله ومقرب أوليائه من محنة في عاجلة وآجلة. فلم يخل جل ثناؤه أحدا من مكرم رسله. فلم يقل جل ثناؤه أحدا من مكرم رسله ومقرب أوليائه من محنة في عاجلة دون آجلة، ليستوجب بصبره عليها من ربه من الكرامة ما أعد له، ومن المنزلة لديه ما كتب له. ثم جعل تعالى جل وعلا ذكره علماء كل أمة نبي ابتعثه منهم براته من بعده، والقوام بالدين بعده. وإحنا لما دخلنا المسجد ما صلينا تحية المسجد، لأن الوقت وقت نهي كما هو معلوم، وإن كان كثير من طلبة العلم ومن لا يقولون ذوات الأسباب لا تدخل في هذا، ولكن هذا إذا أخذ عموما معناه بطل قول الرسول صلى الله عليه وسلم نهائيا، الذي هو النهي عن الصلاة إلا الذي يقوم في المسجد ثم يقوم يصلي، ومعلوم أن هذا غير مراد. فمسألة اجتهاد في هذا، يعني إذا كان الإنسان أداه اجتهاده إلى أنه يصلي فلا بأس، ولكن نقول أن هذه الأوقات التي نهى عنها الرسول النهي هنا للتحريم على القول الصحيح، أنه محرم وأن الإنسان يصلي في هذا الوقت. ثم صلاة مثل صلاة الإنسان يجب يدخل في المسجد يصلي، هل هذه واجبة؟ القول الصحيح أنها ليست واجبة، مستحبة. كيف مثلا نقابل نفعل شيء مستحب نرتكب أمر محرم؟ الشيء الثاني أن جانب النهي أرجح لاجماع العلماء، كما في صحيح مسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. أصبح المسألة يعني الآن حتى الإنسان يدخل مع غروب الشمس على حدود غروبها ثم يصلون، فأصبحت يعني مسألة كأنها النهي لا أثر له نهائيا، هذا لا ينبغي. فعلى كل حال من صلى فلا ينكر عليه، ومن لم يصلي لا ينكر عليه، لأن المسألة فيها يعني اجتهاد محل اجتهاد، حيث أن الذين يقولون ذوات الأسباب دل عليها بعض الأحاديث، ولكنها عمومات ليست في محل النزاع. الله أعلم. نعم. قال رحمه الله: ثم جعل تعالى جل وعلا ذكره علماء كل أمة نبي ابتعثه منهم مراته من بعده، والقوام بالدين بعد اختيارهم. صوت شوي. ما تستطيع ترفع صوت شوي؟ أرفع الصوت؟ لا أستطيع. لا أستطيع. صلى الله عليه وسلم. ثم جعل تعالى جل وعلا ذكره علماء كل أمة نبي ابتعثه منهم مرادُه من بعده والقوام بالدين بعد احترامه وإليه وقبضه الذابين عن عراه وأسبابه والحامين عن أعلامه وشرائعه والناصبين دونه لمن بغاه وحاذه والدافعين عنه كيد الشيطان وضلاله. يعني هذا بالنسبة لهذه الأمة، فإن الأمم التي قبلنا مثل بني إسرائيل جعل الله جل وعلا فيهم أنبياء يتتابعون، كلما ذهب نبي جاء بعده آخر. إن هذه الأمة لما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل جعل العلماء بمنزلة أنبياء بني إسرائيل، هذا المفروض، يعني أنهم يقومون بالأمر الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم حسب الاستطاعة. ولهذا جاء أن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دنيا درهم ولا دينار، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه على وجهه وبحقه فقد أخذ بنصيب وافر، وحقه أنه ينشر ويدعى الناس به بالعلم الذي ورثوه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن العمل يتوقف على العلم فلا بد منه. ومن فضل الله جل وعلا أنه تولى حفظ العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، وجعل من حفظه له ورثة يتوارثونه، فلا بد من قائم بالحجة على الخلق إلى أن تقوم الساعة، يعني الساعة التي وعد الله جل وعلا بها وهي آخر الزمان النهائي في هذه الدنيا. وإلا قد جاءت الأحاديث أن الساعة تقوم على شرار الناس، وأنه في ذلك الوقت لا يعرف المعروف والمنكر، لما يتهرجون كتتهرج الحمر، وعلى شرار الناس تقوم الساعة. نعم. قال رحمه الله: فضلهم بشرف العلم وكرمهم بوقار الحلم وجعلهم للدين وأهله أعلاما وللإسلام والهدى منارا وللخلق قادة وللعباد أئمة وسادة، إليهم مقرعهم عند الحاجة، وبهم استغاثتهم عند النائبة، لا يفنيهم عند التعطف والتحنن عليهم سوء ما هم من أنفسهم يولون، ولا تصدهم عن الرفقة عليهم والرأفة بهم قبح ما إليه ما يأتون محرما. منعهم طلب جزيل ثواب الله فيهم وتوخيا طلب رضا الله في الأخذ بالفضل عليهم. ثم جعل جل ثناؤه ذكره علماء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم من أفضل علماء الأمم التي خلت قبلها فيما كان قسم لهم من المنازل والدرجات والمراتب والكرامات، فشمل وأجزل لهم فيها حقا ونصيبا مع ابتلاء الله أفاضلها بمنافعها وامتحانه خيارها بشرارها ورفعائها بسفلها وضعائها. فلم يكن يثنيهم ما كانوا به منهم يبتلون، ولا كان يصدهم ما في الله منهم يلقون عن النصيحة لله في عباده في عباده وبلاده أيام حياتهم، بل كانوا بعلمهم على جهلهم يعودون، وبحلمهم لسفههم يتعمدون، وبفضلهم على نفسهم يأخذون. بل كان لا يرضى كبير منهم ما أزلفه لنفسه عند الله من فضل ذلك أيام حياته، وادخر منه من كريم الذخائر لديه قبل مماته، حتى تبقى لمن بعده آثارا على الأيام باقية، ولهم إلى الرشاد هادية. جزاهم الله عن أمة نبيهم أفضل ما جزى عالم عالم أمة عنهم، وحباهم إلى الثواب أجزل ثواب، وجعلنا ممن قسم له من صالح ما قسم لهم، وألحقنا بمنازلهم، وكرمنا بحبهم ومعرفة حقوقهم، وأعاذنا والمسلمين جميعا من مرئيات الأهواء ومضلات الآراء، إنه سميع الدعاء. هذه المقدمة يعني كلها في فضل العلم ودرجة العلماء، وأن العلماء المقصود بهم علماء الشرع الذين علموا فعملوا، وإلا العلم هو وسيلة وليس هو غاية. العلم وسيلة للعمل، من علم وعمل فهذا المطلوب، وهو الذي يكون قد أخذ نصيبا وحظا وافرا من إرث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مجرد علم بلا عمل أو أنه يخالف علمه، فهذا معناه أن العلم يكون زيادة في عذابه، نسأل الله العافية. والمقصود علم الشرع، غير أن علم الشرع يدخل فيه كل نافع، حتى يدخل فيه كل ما يحتاج إليه المسلم، مثل علم الزراعة وعلم الطب ونحوهما. من ذلك أيضا علم الصناعات، ولا يجوز للمسلمين أن يخلوا بشيء من ذلك حتى يحتاجوا إلى الكفار. فإن احتاجوا إليهم معناه أنهم ما امتثلوا أمر الله وخالفوا، لأن الله جل وعلا يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالإعداد امتثالا لأمر الله جل وعلا. أما إذا احتاجوا إلى الكافرين بشيء، سواء من السلاح أو من الزراعة أو من الطب أو غير ذلك، فهم مخلون بالأمر ولم يقوموا به، ويكون على ذلك الإثم شاملا لجميع الأمة، لأن هذا كما قسمه العلماء من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي يسقط الإثم على الأمة كلها. أما إذا لم يقوموا بذلك ولم يكتفوا عن الكافرين، صاروا يعني مثلا يحتاجون إليه في مرفق من مرافق الحياة، كالزراعة أو كالطب أو كالصيدلة أو كالسلاح أو غير ذلك، فهم لم يقوموا بما أمرهم الله جل وعلا على الوجه المطلوب، فيحصل الإثم. كل هذا تبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يحض على تعلم الرمي وعلى السباق وكل ما فيه تدرب على قتال العدو، ويذكر عليه أجرا وفضلا، فكيف بها بما ذكر. نعم. قال رحمه الله: ثم أنه لم يزل من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيله حوادث في كل دهر تحدث، ونوازل في كل عصر تنزل، يفزع فيها الجاهل إلى العالم، فيكشف فيها العالم سلف الظلام، عن الجاهل بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره، إما من أثر وإما من نظر. فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوادث التي تنازعت فيه أمته واختلافها في أفضلهم بعده صلى الله عليه وسلم وأحقهم بالإمامة وأولاهم بالخلافة. ثم أولا قوله فيما مضى ودهم استغاثتهم عند النائبة، يعني قصده بهذا الاستغاثة الجائزة، لأنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يستطيعه ويقدر عليه، وإلا فالاستغاثة من العبادة التي يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، غير أنها في المخلوق مقيدة بالاستطاعة والقدرة، كما قال الله جل وعلا في قصة موسى: واستغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام بالأمر كما أمره الله جل وعلا لم يترك شيئا يحتاج إليه الأمة إلا وبينه وكشفه وأزال اللبس فيه، فتوفاه الله جل وعلا وأصحابه على الجادة البيضاء ليلها كنهارها كما أخبروا بذلك، وخلفه أفضلهم أفضل الصحابة وأقربهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأولاهم به، وقد ذكر ذلك وكرره مرارا صلوات الله وسلامه عليه، وقام بالخلافة. وهذا قدره الله جل وعلا كما أراد الحمد لله، ولهذا صار خليفة الرسول هو أبو بكر، وهو الذي يقال له الخليفة، وبعده لما جاء عمر صاروا يقولون له خليفة خليفة رسول الله، وقال هذا فيه تطويل: أنتم المؤمنون وأنا أميركم فقولوا أمير المؤمنين. ثم صار هكذا بعده، وقصرت الخلافة على أبي بكر، وإن كانت خلافة النبوة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث سفينة أنها 30 سنة، وختمت بخلافة الحسن بن علي 6 أشهر، ثم صار بعد ذلك الملك يؤتيه الله من يشاء. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأمر ووضح وجلاه، غير أن من الناس من لا يروق له الحق ولا يعجبه ولا يريده، وإنما يريد الباطل، ولهذا حدثت المنازعات والخلافات وسوف تستمر إلى يوم القيامة، لأن الله جل وعلا خلقهم هكذا أحزابا، منهم من يتحزب للباطل وينتصر له، ومنهم من يعرف الحق وينتصر له ويدعو إليه. ولكن الصحابة رضوان الله عليهم هم أفضل الأمة، بل هم أفضل الناس على الإطلاق بعد الرسل والأنبياء. الله جل وعلا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأولى من يدخل في هذا هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع قوله صلى الله عليه وسلم: وعشت بخير القرون. نعم. ثم القول في أعمال العباد طاعتها ومعاصيها، وهل هي بقضاء الله وقدره أم الأمر في ذلك المبهم المفوض؟ ثم القول في الإيمان، هل هو قول وعمل أم هو قول بغير عمل؟ أقصد بهذا يعني ذكر الخلاف فيه، ولا شك أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وليس الأمر مبهم. يعني مبهم مفوض يعني أن الله لم يعلمه ولم يكتبه ولم يقدره، وهذا قول باطل أجمع الصحابة على كفر قائله. وقد نبغ بعض من نبغ في آخر عهد الصحابة بالقول في نفي القدر وأن الأمر أنف، كما جاء ذلك في صحيح مسلم في المقدمة وفي غيره، فتبرأ الصحابة منهم وكفروه. وكل شيء قدره الله وقضاه لأن الله لا يخفى عليه شيء، وقد علم الأشياء قبل وجودها فكتبه. ثم مشيئة الله العامة الشاملة وخلقه لكل شيء، فهو الخالق وما سواه المخلوق، هذا هو القدر، عبارة عن هذه الأمور الأربعة، يعني علم الله الشامل وكتابته لعلمه وخلقه لكل شيء ومشيئته الشاملة العامة. أما الأمران الأولان فلا خلاف فيهما، وأما الأخيران ففي عمومهما نزاع، وكذب بذلك طوائف من ينتسب إلى الإسلام مثل القدرية الذين كذبوا بعموم المشيئة وبعموم الخلق، جعلوا الإنسان يخلق فعله، وجعلوا الإنسان هو الذي يشاء ما يفعل، إن شاء آمن وإن شاء كفر، وقالوا إن مشيئته هي التي تقع، ومعنى ذلك أنه يشارك الله جل وعلا في بعض الحوادث، وهذا شرك بالله جل وعلا في ربوبيته. ولهذا الشرك يكون ملازما لهؤلاء نسأل الله عنه، وشرك من أقبح الشرك وهو الشرك في الربوبية، إن هذا أعظم من الشرك في العبادة. نعم. أما القول الثاني في القول في الإيمان وهو قول وعمل أم هو قول بغير عمل، وهل يزيد وينقص أم لا زيادة له ولا نقصان، فهذا الشطر الأول من هذه الذي يذكرها هو الصواب وهو الحق وهو مذهب أهل السنة، يعني أنه قول وعمل، والعمل يكون عمل الباطن وعمل الظاهر، ومعنى ذلك أن الإيمان نفسه يكون بالقلب علما وتصديقا وإقرارا وعدم منازعة وتسليما للشارع، ويكون في الجوارح عملا يقوم بها، هذا أدلته لا حصر له، فإن الله جعل العمل إيمان كما قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني الصلاة التي صلوها إلى بيت المقدس أنها محفوظة لهم وأنهم يثابون عليها، فجعل الصلاة إيمان. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فجعل المفادات إيمان وهي أمر فعل، وجعل الإخراج من الديار والقتال كفر، فإذن الكفر يكون عمل والإيمان يكون عمل، وهذا هو القول الصحيح. أما الذين يقولون الإيمان هو التصديق، تصديق القلب، أو يقصرونه على الخشوع أعمال القلب خشية وإنابة وما أشبه ذلك، فهذا غير صحيح. ثم إن الإيمان الذي هو أصله في القلب وهو الإقرار والانقياد للشارع فيما جاء به يكون متفاوتا بين الناس، فمنهم من يكون إيمانه قوي لا يقبل التردد أو الشك أو التوقف، ويكون فيه التسليم الكامل لله جل وعلا ولرسوله، ومنهم من يقول يكون دون ذلك. وكذلك في الأعمال، منهم من يكون ماله أكمل من غيره، وهذه ظاهرة جدا، فمن هنا كان الإيمان يزيد وينقص. وإذا ازداد عملا زاد إيمانا، وإذا نقص عمله عن الواجبات والمستحبات يكون عمله ناقصا، إيمانه ناقصا، إن الإيمان ناقص إن كان أصل الإيمان في القلب. ولكن الجوارح تشاركه في هذا، لأن القلب هو أميرها وملكها، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن في البدن مضغة إذا صلحت صلح لها سائر البدن، وإذا فسدت فسد لها سائر البدن. فكذلك الشيء الذي يزيد يلزم أن يكون ينقص ولا بد. قد قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. استدل البخاري بهذه الآية على نقصان الإيمان، إن الذي مثل يزيد كان قبل زيادته ناقصا، وإذا زاد الشيء يلزم أنه ينقص. نعم. ثم القول في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ يعني هذه مسألة من أشر المسائل، وحدثت من الجهمية ومتجهمة المعتزلة لما تولوا إمام المسلمين صاروا هم أساتذته وهم الذين يعلمونه، زينوا له أن القرآن مخلوق. فالقرآن صفة وصفة الله، لأن الكلام صفة المتكلم، فإذا كان القرآن مخلوق يكون علمه مخلوق وسمعه مخلوق وسائر صفاته تكون مخلوقة. ولهذا العلماء كفروا من يقول هذا القول، ثم حدثت الفتن، الفتنة التي بها قتل من قتل من العلماء وامتحن من امتحن، شد الأمر. ثم لا يقال إن هذه فتنة كانت ثم بانت وذهبت، فلماذا ننميها؟ يقول كما يقول بعض الذين لا يفهمون، يقول: أنتم تنبثون القبور، تذكرون شيئا لا حاجة إليه. مثل هذه، مع أن هذا معناه أنه لا يفهم الناس عليه، لأن هذا القول لا يزال موجود في كثير من الناس. فالأشعرية التي يزعمون أنهم هم الناس ويزعمون أنهم هو أهل السنة وكتبهم ملت الأرض يقولون بهذا القول الآن، يقولون إن الكلام الكلام الذي هو كلام عام ينقسم إلى قسمين: كلام يكون بالصوت والحرف وهذا لا يجوز أن نصف الله جل وعلا به، وكلام هو معنى يقوم بذات المتكلم وهذا هو الذي يصفون الله به تعالى الله وتقدس. فإذا معناه أنهم يجعلون الكلام الذي هو معقول وهو ما كان بحروف وأصوات ويسمع ويصدر من المتكلم، هذا ممتنع على الله عندهم مثل الأكل والشرب والنوم مثل هذا الشيء، فهم يتفقون مع المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن كما صرحوا بذلك، ويكون الخلاف بينه وبينهم لفظي، وهذا موجود ولا يزال يقولونه الآن وينشرونه، يدعون الناس إليه يزعمون أن هذا هو الحق تبعا لإنكار الصفات الأخرى. هم في الواقع يؤولون بقية الصفات أو يفوضونها، والتأويل أو التفويض هو تحريف، هو تحريف وتعطيل لرب العالمين عما يتصف به. فلهذا صرح كثير من علماء الأمة بأن القول بأن القرآن مخلوق أنه كفر بالله جل وعلا. وقوله القرآن يعني فصوه، إلا في المقصود الكلام كله، ومعلوم أن إرسال الله للرسل وتشريعه الشرائع هو بالقول بالكلام، وإذا بطل الكلام بطل كل شيء، بطلت الشرائع وبطل الرسل وبطل العباد. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ثم رؤية المؤمنين ربهم تعالى يوم القيامة. ثم رؤية المؤمنين أيضا هذا من الصفات التي حصل فيها خلاف، والسبب في هذا أنهم يقولون لا يرى إلا ما هو جسم، فيلزم من الرؤية أن تقولون إن الله جسم، وهذا من لوازمهم التي. ثم قولهم إنه جسم أو غير جسم هو منكر من القول، ولا يجوز لا قبوله ولا رده، بل يجب أن يتوقف فيه ويستفسر من القائل: ماذا تريد بالجسم؟ إن كنت تريد من يقوم بنفسه ويشاهد ويرى فهذا نقول حق، ولكن لا نقول إنه جسم، لأن الله لا يسمى إلا بما سمى به نفسه، ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه وصفته به رسله، ولكنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وهو مستوى على عرشه تعالى وتقدس. وإن كان مثلا يقول إن الجسم هو الذي يشار إليه أو يشغل المكان، أو يجوز أن نقول هو ها هنا أو هناك، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ هذا حق، ولكن هذا التعبير يقول باطل، يجب أن يعبر عنه بالألفاظ الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله. وإن كان يقصد بالجسم الذي يتركب من أجزاء فهذا باطل لفظا ومعنى، أو أنه يكون لحم ودم وعظام، من هذا أيضا باطل لفظا ومعنى، فإن الله ليس كمثله شيء تعالى الله وتقدس. والمقصود أنه يجب على المؤمن أن يكتفي بما جاء في كتاب الله وما قالته الرسل بدون خروج عن ذلك إلى ألفاظ المتكلمين وإراداتهم وشكوكهم. ثم الرؤية هي من نعيم الجنة، بل هي أعلى نعيم في الجنة، ورؤية الله تكون يوم القيامة. أما في الدنيا فلا يرى، تعالى الله وتقدس، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أعلم أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وقد جاءت النصوص الدالة على رؤية الله، ورؤيته تكون في الموقف قبل دخول الجنة للمؤمن، وتكون في الجنة من أعلى النعيم، كما قال الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة كما فسرها الرسول، والزيادة هي الرؤية على الأرائك ينظرون، يعني ينظرون إلى ربهم جل وعلا. ولدينا مزيد على الجنة، والمزيد هو رؤيا الله جل وعلا. نعم، الذي ينكر الرؤيا يجوز أنه يحرمها يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل كما هي سنة الله في خلقه. نعم. ثم القول في ألفاظهم في القرآن. ألفاظهم يعني ألفاظ المتكلمين، المتكلم يقول: هل يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ وهذا من المنكر، لا يجوز أن تكون مخلوق ولا غير مخلوق، لأن كلمة لفظ هذه يجوز أنها تكون مصدر، ويجوز أن تكون مفعولا. فالمصدر معناه تحريك اللسان والشفتين والصوت الذي يخرج من الإنسان، ولا شك أن هذا مخلوق. أما المفعول فهو المصوت به، المحرك به، المسموع. المسموع يكون كلام رب العالمين يتكلم عن القرآن. المقصود أن لما كان الشيء فيه إجمال وفيه إشكال وجب التوقف فيه، فلا يطلب لا نفيا ولا إثباتا إلا بالتفصيل. وقد ثبت عن الإمام أحمد أنه قال: من قال لفظي في القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدئ. وقصده بهذا أنه لا بد من التفصيل كما ذكرنا. نعم. ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء، ونوك الأمة والرعاة. نوكي هو الغبي الجاهل الذي يقدم على الأشياء بدون روية ولا علم. نعم. يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها. فيها القول في اسم الشيء: أهو هو أم هو غيره؟ ونحن نبين الصواب لدينا من القول في ذلك إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق. يعني أن هذه مقدمة ذكرها مجملة وسيفصلها. والقول في الاسم هل هو المسمى أو غيره أمر مبتدأ، ولكن للناس فيه ثلاثة مذاهب: منهم من يقول الاسم هو المسمى وعينه وحقيقته، ومنهم من يقول هو غيره، والقول الثالث هو الصواب أن الاسم للمسمى كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى وسيأتي الكلام في. نعم. القول في القرآن وأنه كلام الله. فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا: القرآن كلام الله وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق، كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد وفي الأرض حيث حفظ، في اللوح المحفوظ في اللوح المحفوظ كان مكتوبا، وفي ألواح صبيان كتاتيب مرسومة، في حجر النقش أو في ورق حفظ أو في القلب حفظ وبلسان لفظ. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قال بلسانه دائنا به، فهو بالله كافر، حلال الدم بريء من الله والله منه بريء، بقول الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال: وقوله الحق عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من محمد صلى الله عليه وسلم مسموع في اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدور محفوظ، وبألسن الشيوخ والشباب متلو. قال أبو جعفر: فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا فادعى أنا قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. لا قبل الله له صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذا التفصيل الذي ذكر على ما تفصيل الإجمال الذي سبق، هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو مذهب أهل السنة. القرآن مهما تصرف سواء كتب أو حفظ فهو كلام الله جل وعلا، مكتوبا محفوظا، وكذلك إذا تلي فهو كلام الله. ومعلوم أن وجود الكلام غير وجود ذوات الأجساد، فله يعني وجود غير وجوده، ولا يجوز أن نقول مثلا إن القرآن حال في المصحف كما يقوله من يقول من القرآن مكتوب في المصحف وليس حالا، لأنه ليس جسدا يحل في شيء كما يكون الماء في الكوز وما أشبه ذلك. ومعلوم أن الأشياء لها وجود ولها حقيقة ولها تعلم بذلك، ولكن المقصود أن الكلام يضاف إلى من قاله منشئا مبتدئا له، ولا يقال لمن قالوا لمن أداه ورواه، إن هذا يكون راو ومؤدي. ولهذا أضافه الله جل وعلا إلى الرسول مرة، الرسول البشري مرة إلى الرسول الملكي، كما قال جل وعلا: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. قال بالنسبة لجبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. معلوم أنه يسمع كلام الله من المبلغ المؤدي الذي يتلو عليه ذلك يبلغه، وصار يعني هو كلام الله في جميع التصرفات، وهذا يكون أيضا لكل كلام. ثم إن القرآن جزء من كلام الله، وليس هو كل كلام الله، فكلام الله جل وعلا صفة تقوم به، ونوع الكلام نوع كلام من كلام الله جل وعلا نوعه يتجدد، وهو أيضا أزلي قديم، وآحاده تحدث وتتجدد، وأحدث كتاب أنزله الله وتكلم به هو القرآن، كما قال الصحابة: كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث كتاب؟ والله جل وعلا يقول: وما يأتيهم من ربهم قول محدث، والله يحدث من أمره ما يشاء، كما هو مسطور في كتاب الله جل وعلا، فسماه محدث يعني جديد، وليس محدث مخلوق، كما قال الله جل وعلا: إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني أنزلناه قرآنا عربيا. وقوله إنه في اللوح محفوظ مكتوب، لا ينافي ذلك أنه تكلم به جل وعلا، كما أنه جاء في حديث ابن عباس أن القرآن نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل مفرقا في 23 سنة على حسب الوقائع. وكل هذا ما يخالف ولا ينافي كون الله يتكلم به في المناسبات، في كل مناسبة، كما قال الله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا في غزوة الحديبية، قال جل وعلا: سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله. بخولة لما جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: سبحان من وسع صوته سمعه الأصوات، وقد جاءت المجادلة، وإني لفي طائفة البيت يخفى علي بعض كلامها. أنزل الله جل وعلا فوق 7 سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وأبو جعفر رحمه الله يشير في هذا إلى أنه قد قيل عليه ما لم يقل في هذه المسألة، فلهذا دعا عليه. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله عن معاوية بن عمار الدهري قال: قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه: إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق؟ فقال: إنه ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. وعن ابن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني أنه ظهر منه، فهو كلامه صفة له، وإليه يعود يعني يكون صفة له، يعود إليه صفة. وقد يقول أيضا يكون وإليه يعود في آخر الزمان، فإنه يرفع ولا يبقى منه حظ واحد، يسحب من صدور الرجال ومن المصاحف ولا يبقى منه شيء. نعم. وهذا إذا ترك العمل به. نعم. القول في رؤية الله عز وجل. وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة، وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرؤية تكون لوجهه الكريم جل وعلا، وإلا فالله لا يحاط به، ولا يحاط به رؤية، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ووجهه رؤيته أعلى نعيم أهل الجنة، كما ثبت ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذين ينكرون هذا هم أهل البدع والضلال. نعم. وعن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ولفظ الحديث لحديث مجاهد قال يزيد: من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله، حلف غير مرة. وأقول أنا: صدق رسول الله وصدق يزيد وقال الحق. يعني هذا فرد من أحاديث كثيرة في الرؤية، لكن حديث جرير رضي الله عنه من آخر من أسلم من الصحابة، وهو سيد من سادات العرب. ففي هذا اللفظ، يعني في هذا الفاظ مختلفة لفظه، فيه بعضها: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون، وفي رواية: لا تضامون. فقوله لا تضامون يعني من الضيم، لا يلحقكم في رؤيته ضيم ولا قصور. أما تضامون يعني لا يحتاج بعضكم إلى مساعدة بعض بالرؤية، كرؤية الشيء الخفي، رؤية الهلال مثلا. ثم هذا اللفظ أبو الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تأكيدات متعددة، وقوله إنكم، هذا إن حرف تأكيد، وقوله ترون ربكم، وفي رواية هذه اللي ذكر يقول راؤون ربكم، ترون فهو فعل أيضا يدل على التأكيد والتكرار، وقوله كما ترون هذا القمر الإشارة أيضا، هذا فيه من التأكيد الزائد الذي لا يحتاج الكلام معه إلى تفسير أو إلى إيضاح. ثم إن هذا التشبيه كما، أي حرف تشبيه، وتشبيه الرؤية بالوضوح والجلاء بما هو واضح جلي، هذا بيان عظيم تولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس قبل غروبها، يقصد بهذا صلاة العصر وصلاة الفجر. والعلماء في هذا إشارة إلى أن من حافظ على هاتين الصلاتين في وقتهما وأداهما بأركانهما وواجباتهما على الوجه المطلوب أنه يرى ربه في اليوم مرتين بكرة وعشاء. وقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم للآية ربما تدل على ذلك. نعم. صلى الله عليه. القول في أفعال العباد. وأما الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، فإن جميع ذلك من عند الله تعالى، والله سبحانه مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإذنه، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر كما يريد. يعني أن الحسنات والسيئات والإيمان والكفر والأعمال كلها مخلوقة لله جل وعلا، والإنسان في هذا مدبر مقهور، غير أن له قدرة واختيار جعلها الله إليه وكلفه بالشيء الذي يستطيعه ويعمله. والناس لهذا أقسام، يعني طرفان ووسط، فطرف يقول إن العباد أحرار في هذا، وأنهم هم الذين يوجدون الأشياء من إيمان وطاعة ومعصية بإرادتهم وخلقهم، ولا يكون لله جل وعلا عليهم شيء في ذلك، يعني أنه لا فرق بين المؤمن والكافر، فلا منة لله على أحد في هذا، بل كل أحد أمير نفسه، بل هو الذي يخلق الفعل استقلالا. والقول الثاني يقابل هذا تماما، أن العبد بمنزلة الآلة، لا اختيار له ولا قدرة له، وإذا أضيف إليه شيء فعلى سبيل المجاز، كقولك مات فلان، وقولك طلعت الشمس وهبت الريح وأمطرت السماء وسقط الحائط، كل هذه بغير اختياره. وكذلك إذا قلت آمن الإنسان وكفر الإنسان وصلى وصام وجلس وقام، إذن بين هذين القولين تناقض تام ومقابلة تامة، وهذا يعطيك قطعا أن أحدهما على الأقل باطل ولا شك، لأن المتناقضات لا تجتمع، ولكن الحق بين هذين القولين. فالإنسان ليس حر يتصرف كيف يشاء، وليس أيضا مجبور كالآلة التي تدار، كالشجرة التي تديرها الريح يمينا وشمالا، ليس كذلك، بل خلق الله جل وعلا فيه قدرة وجعل له اختيارا وأمره بما يقدر عليه وما يفعله. ولكن وراء هذا كله فضل من الله وتوفيق وتسديد وإرشاد وهداية، فإن منع الله جل وعلا فضله وهدايته عن الإنسان ضل ولا شك، وإن أسعفه بهدايته وإرشاده وفضله وإسعاده اهتدى. فعلى هذا لا يقال الإنسان لا حر ولا مجبور، ما يقولون هل هو مسير أو مخير، فنقول لا مسير ولا مخير، بل هو عبد مكلف وهو تحت قدرة الله ومشيئته وإرادته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، غير أن له مشيئة وله استطاعة. وردا على القول الأول الذي هو أن الإنسان يفعل بما يشاء ما يشاء، والله ليس له على عبده فضل في هذا كما تقوله الطائفة الضالة، ويقابلهم طائفة ضالة أخرى يقول إن العبد له قدرة جعلها الله إليه، وله اختيار يختار به، وكلاهما مخلوق لله جل وعلا. يعني القدرة والاختيار مخلوق لله جل وعلا كما أنه هو مخلوق، فعلى هذا تكون أفعاله مخلوقة. وإن جعلت إليه فإن الله جل وعلا جعل إليه ذلك، ثم بعد ذلك قل إن الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء بهدايته. وهم يقولون الهداية والضلال هي البيان، يعني إذا قيل لهم إن الله يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله أولئك هم الراشدون، قالوا إن هذا معناه البيان، إن الله بين وذكر الثواب وذكر العقاب وهو التكريه والتحديد عند هؤلاء الطائفة الضالة، لكن هذا باطل. التحبيب يكون في القلوب والتكريه يكون فيها مخلوقا، والله يتولى. فعلى هذا تكون الهداية اسمان، هداية فيها البيان والإرشاد، وهذه التي قيل فيها إنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، يعني تدل وتبين وترشد. وهداية هي خلق الهدى في القلب، تحبيب الخير إليه وتكريه الشر إليه، هذه إلى الله جل وعلا هو الذي يتولاها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.